كيف تغتسل من الجنابة؟ أنا جنب، كيف أغتسل من الجنابة؟ وهل أتوضأ بعد الاغتسال أم أتوضأ قبل الاغتسال؟ يجاب عن هذا السؤال في لقاء القادم إن شاء الله، قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.